فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة توزنه. سبحان الله، حديث في الصحيحين. وشو قال سيدنا عبد الله بن مسعود؟ انظر الى سيدنا عبد الله بن مسعود الحديث في مسند الامام احمد بسند جيد. قال صعد عبد الله بن مسعود على شجرة الاراك السواك يجني سواكا، فجعلت الريح تكفأه. قامت الريح قلبت سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم. فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. رجل نحيف قوي، شوية ريح وقعوا في الارض. نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان يوم القيامة من جبل احد رضي الله عنه. اعلم الامة بالقرآن بعد النبي، اعلم الامة بالقرآن بعد النبي ابن مسعود. شو بيقول ايه؟ بيقول: وما من آية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. او ايه بعد كده؟ ما فيش آية بالقرآن الا ونعرف نزلت امتى وفين وليه. وبعدين يقول ايه؟ قل: والله ولو اعلم احدا من اصحاب النبي اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت اليه عشان اتعلم منه. تنقلب بقى والتواضع: مش مين فلان، انا جيله، ده انا فين في الدعوه قبل ما اتولد. عبد الله بن مسعود يقول: ما فيش ايه، ومع ذلك قل: لو اعلم ان في واحد اعلم مني بالقران يبلغني اليه المطايا لاركب اليه. قمه التواضع. اللهم ارزقنا لكم التواضع. الحق اصل فيه بعض الناس يظن ان التواضع كلمتين معسولين هيقولهم. لا لا لا ابدا. يقول لك: والله ده متواضع، ولو علم الحق عليه يرده يبقى متكبر. خذ هذا المثال: يعرض عليك حق تقبله، هو ده التواضع. جبت الكلام ده منين؟ قال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان تكون ثوبه حسنه ونعله حسنه، ده من الكبر؟ فقال: لا، الكبر بصر الحق وغمق الناس. بصر الحق يعني رد الحق، وغمق الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. هو ده الكبر. يعرض عليك حق من طفل صغير، طفل صغير الان جالس بين ايدينا، يصحح لي حق اقبل. هو ده التواضع. لا تحتقر احدا من الخلق، هو ده التواضع. انما انت بتحتقر خلق الله وعباد الله، ويجي لك الحق من اصغر منك او من اكبر منك فرده ازاي تصحح لي انت؟ يبقى هو ده الكبر بعينه. ولو تغنيت بين ملايين المسلمين انك من المتواضعين. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بصف من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حجي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البخل وخلق الحمار أبيض، اللي هو إيه؟ البراق. وإحنا وقفنا المرة اللي فاتت مع لفظة البراق، قلنا بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن البراق من البرق، أو البراق من الإيه؟ البريق، يعني اللمعان والتلألؤ. قال أنس: يضع البراق خطوه عند اقصى طرفه، فحملت عليه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فحملت عليه، فانطلق به جبريل عليه السلام حتى اتى السماء الدنيا. وهنا يبدا المعراج بقى، ما انتهينا من الاسراء. حتى اتى السماء الدنيا فافتح، يعني طلب ان يفتح له. دل ذلك على ان في السماوات ابوابا، ولا ابواب؟ ابوابا. اعرف يا احمد اتهامنا ولا اتهامنا؟ ماشي طيب. فيقول: فانطلق به جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وفي لفظ في الصحيح ايضا قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: او قد ارسل اليه؟ قال: نعم. ولاحظ هنا أن أو قد أرسل إليه بمعنى أو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى، وليس أو قد أرسل إليه أي هل هو نبي مرسل من عند الله أم لا؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أوى قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى. فقال جبريل عليه السلام نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. إي والله نعم المجيء. ورأي يا أعظم زيارة للحبيب المصطفى، سبحان الله، ولله المثل الأعلى. وكرر هذه الآية عشرات الألوف من المرات. إذا ذهب إنسان لزيارة مسؤول وطلبه المسؤول ليكرمه، لا ينام الليل من الفرح. أقول لك أن تتصور وسمحوني، والله ما أحب أن أضرب هذه الأمثلة التافهة من وجهة نظري، لكن أود أن أبسط أو أن أجعلك تعيش اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعى ليصعد إلى الملأ الأعلى عند الرب العلي الأعلى جل وعلا. شيء عظيم، يعني العقل لا يكاد يتصور أو يندهش لهذه المكانة التي ارتقى إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففتح، يقول الحديث، فلما خلصت فإذا فيها، أي في السماء الأولى، آدم عليه السلام. فقال جبريل هذا أبوك آدم، فسلم عليه. يقول فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هقرأ الحديث وهتوقف مع أبوك عشان جلال الحديث ما يضيعش وجماله. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح. قيل من معك؟ قال جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه واله وسلم. قيل وقد ارسل اليك؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت الى يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابنا خاله. قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد علي السلام، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ادم قال مرحبا بالايه؟ بالابن الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خرجت صعد بعد ذلك الى السماء الرابعه. فلما خرجت فاذا يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي الى السماء حتى اتى السماء الخامسه ففتح الى اخره، ثم قال هذا ابليس. فسلم عليه فسلمت عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح الى اخره، فاذا به امام نبي الله هارون فسلم عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وقال له هكذا نبي الله موسى في السادسه، مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى اتى السماء السابعه. قف عند السماء السادسه وقفه قليله. يقول عليه الصلاه والسلام ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا موسى عليه السلام. فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. يقول المصطفى فلما تجاوزت بكى موسى. لما تجاوز النبي السماء السادسه بكى نبي الله موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي صلى الله على محمد وعلى موسى.

صدق عندها ستفعل. فجعل الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح تبع لها. وجعل الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها. اتحد عندك الاسكاب خلاص خلاص. اما تعرف ان الحكم في دار البرزخ، دار البرزخ اللي بعد الموت، ربنا عز وجل قال ايه؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اما تعرف ان احكام دار البرزخ بتسري على الروح ولا على البدن؟ على الروح. طب ايه هي الروح؟ ما هي الروح؟ هل هي سائلة كالماء او الشاذ؟ لا. هل هي صلبة كالحديد او الخشب؟ لا. هل هي غازية كالدخان؟ لا. جلس ملحد بين يدي ابي حنيفة وقال له شف لنا الروح، شف لنا الروح، اهي سائلة كالماء ام صلبة كالحديد ام غازية كالدخان؟ فقال له ابو حنيفة انا اني لسائله. قال سلم. قال هل جلست الى جوار رجل يحتضر ثم مات؟ قال نعم. قال مات بين يديك؟ قال نعم. قال وخرجت روحه وانت جالس؟ قال نعم. قال خذها لي فما جالست احدا يموت. انت جلست خذها لي. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. شوف بعدها ايه؟ اي عجيبة جدا. عندي دي قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اطلع الامر زي ما انت بتقول واعمل قنبلة نووية وصاروخ وفجر الذرة وغط في اعماق البحر والانهار والمحيطات، بس عند الروح مش هتقدر. ستقف عاجزا ولو عشت الف سنة او الاف السنين. ليه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. سبب شقاء الغرب انه عرف سر البدن والى الان ما استطاع ان يصل الى حقيقة الروح. له قادر يوزن الروح بالجرام، ولا قادر يقيس الروح بالترمومتر الزئبقي، ولا قادر يحط الروح ببوتقة التجارب في معمل كيمياء او معمل فيزياء. ولذا اعطى الغربي البدن كل ما اشتهيه، وبقيت الروح في البدن تصرخ عن دوائها وعلاجها وغذائها. فوقف الغربي حائرا مدهوشا امام غذاء الروح وعلاج الروح، لانه لا يعلم دواءها وغذاءها الا خالقها جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ستتحول وسائل الرفاهية التي امد بها البدن الى مصاغر شقوة وضنك وضيق وعلا. يقول ان الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار الفراغ، وجعل الله لكل دار احكاما تخصها. فجعل الله الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح تبع لها، وجعل الله الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها، وجعل الله الاحكام في دار القرار تسري على الابدان والارواح معا. وضرب ابن القيم مثالا رائعا جدا. قال فانت ترى الرجلين النائمين في فراش واحد، اثنين اخوة في فراش واحد في سرير واحد، يستيقظ الاثنان وكل منهما يقص عليك رؤيا. الاول في النعيم ويستيقظ من نومه وعليه اثر النعيم، يقول لك والله انا كنت مع النبي، شفت النبي وقال لي وكذا، وعليه اثر النعيم، عليه اثر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ده انت لما بتكون جالس احد الصالحين في الدنيا ينعكس عليك اثر هذا. تغض البصر، قلبك يخشع لله، ترق، تبدأ تجتهد الهمة، تزيد اثار كثيرة لمجالسة الصالحين. فيستيقظ من نومه وعليه اثر رؤية سيد المرسلين. والثاني يصحى يقول لك اعوذ بالله ما صحتيش ليه؟ تموت، بل وربما يصرخ في النوم.